اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا آمنا به ولم نره، آمنا بنبينا، سمعنا عنه فأحببناه، آمنا به ولم نراه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته مع صحبته، اجعلنا ممن يشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم فيقول لهم أحبابي، أوردنا حوضه، أدخلنا مدخله، أسكننا معه في الجنان يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة النبي العدنان، ولك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم أحينا بالقرآن، وأمتنا على القرآن، اجعلنا ممن يتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار، اجعلنا ممن يتدبر معانيه ويتلذذ بآياته ويتدبر آياته ويفهم معانيه ويطبق ما فيه ويبلغ ما فيه. اللهم اجعلنا مع القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نهجر القرآن. اللهم لا تحرمنا القرآن، لا تحرمنا فهم القرآن، لا تحرمنا تدبر القرآن بذنوبنا وسيئاتنا. اللهم إننا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن قبلته بالقرآن واجعلنا ممن رفعته بالقرآن اجعلنا ممن قلت له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم كما أكرمتنا وتلونا القرآن في الدنيا أكرمنا واجعلنا ممن يتلوه يوم القيامة اللهم واجعلنا ممن يلبس والديه تاج الكرامة يوم القيامة اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا ومن علمنا القرآن ومن درسنا القرآن ومن أقرأنا القرآن اجز عنا خيرا علماءنا وأهل القرآن اللهم احفظ أهل القرآن اللهم احفظ مراكز القرآن اللهم احفظ مدارس القرآن يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان اللهم عليك التكلان اللهم كما ثبت أهل غزة بالقرآن ثبت قلوبنا بالقرآن وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.